كم قل؟ خمسة خمسة ثمانية اثنين سبعة خمسة سبعة أربعة ثمانية. خمس بإذن الله. كتابي المبتدي الذي جمعه أخونا عبد الله بن إبراهيم الداعم، وهو مختصر على المذهب الحنبلي. ولا شك أن الدراسة من أراد أن يتعمق إن شاء الله تعالى تحتاج إلى دراسة النجوم. لهذا يقول العلماء حفظ النجوم هذا المنون، وهذا أمر طبيعي. من أراد أن يصل إلى أعلى السلم وهو لم يمتلك عسكري فأنت له ذلك، ففي العلم عموما خصوصا يحتاج إلى التدور، فلا يصل الإنسان في الوحيد قبل أن يعرف القريب. الشيخ العلماء الذي لا أصحيكم فهو كعادة القريب كعادة المعنى ثم وسع ثم أكثر منها ثم ترسل من ذلك هذا أليم الفائدة يا إخوان. لماذا نبدأ هذه المختصرات ونقيد أنفسنا بهذه المذاهب؟ ألا يمكننا أن نأخذ الحكم من الحديث من الآية والحديث مباشرة ونستغني عن سلوك هذا الطريق؟ قد يقول قائل ذلك، والجواب أن هذا خطأ. آلية الاستنباط من الأدلة الشرعية تحتاج إلى التضلع في لغة العرب، لأن هذا قرآن نزل لغتهم، وتحتاج إلى علم كبير في أصول الفقه والناسخ والمنسوخ وفهم السلف إلى غير ذلك من الاعتبارات التي وضعها العلماء. فإن كنت موفقا وسلكت طريقهم وتأخذ الحكم من الدليل من كتاب السنة مباشرة، فستصل إلى ما وصلوا إليه من الخلاف، وإن لم توفق فلن تصل إلى شيء، لأن هذه العلوم انبنت على أصول ثابتة، ووجد هذا الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب في الآراء الفقهية. وهذا الاختلاف أيها الإخوة ليس بدليل ضعف ولا بسلبية في الفقه، بل هذا إيجابي. فلو أن الله تعالى تعبد الناس في جميع أنحاء الأرض ألا يعملوا في المسائل إلا برأي واحد لكان ذلك من المستحيل، ولكن الله تعالى جوز لهم أن يجتهدوا، جوز لأهل العلم أن يجتهدوا، وما أدى إليه اجتهاد العالم فإنه يجوز أن يعبد الله به، ويجوز لمن قلد أن يأخذ بقوله. وأنت يا طالب العلم تحتاج في البداية إلى أن تأخذ بمختصر معين، ثم تتدرج وتفهم أدلته، ثم تتوسع حتى تتقن المذهب، ثم تتوسع في المذاهب الأخرى. ولو أن إنسانا أتقن مذهبا من المذاهب الأربعة فهو بإذن الله تعالى كأنه أتقن المذاهب الأربعة كاملة، لأن في داخل كل مذهب من الخلاف كما في خارجه، وهذا واضح لمن تأمل وتبصر. درسنا أيها الأحباب سيبدأ بإذن الله تعالى من باب من كتاب البيوع، لأن الشيخ عبد الله بدأ معكم من بداية العبادات أو من بداية الطهارة، فنحن سنبدأ بإذن الله تعالى من بداية البيوع، وأعسى الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم حتى نقطع شوطا في هذا الدرس. يقول المؤلف أو نسمع من أخينا القارئ، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الله وبركاته إياه من ضاعف كتاب البيع إن عرفت اللفظ بإيجاب وضعف. طيب، يقول كتاب البيع، كتاب البيع، البيع له تعريف في اللغة وله تعريف في الاصطلاح، أما في اللغة فيقول علماء هو أخذ شيء وإعطاء شيء، من يعني مأخوذ من مد الباع، لأنك تمد باعك لغيرك وهو يمد إليك باعه، فأخذ الشيء وإعطاء شيء يقال له بيع. ومعنى هذا أنه يدخل بهذا التعريف اللغوي بهذا المعنى كل شيء فيه أخذ وعطاء، البيع الشرعي وغير البيع الشرعي، كل شيء فيه أخذ وعطاء مأخوذ من مد الباع يدخل بهذا المعنى. أما معناه الاصطلاحي فهو مبادرة المال، مبادرة المال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، مبادرة المال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فقلنا مبادرة المال فأخرج ما ليس بمال، مبادرة المال أخرج ما ليس بمال فلا يكون من البيع. ولو في الذمة، لأن البيع كما سترى منه شيء يدفع الثمن في مجلس العقد، ومنه شيء يدفع الثمن في الذمة، ومنه شيء يقدم الثمن قبل مجلس يعني قبل أخذ العين المباع وهو السلف. فيقول له في الذمة أو منفعة، والمقصود بالمنفعة نحو الإجارة، فإن الإجارة بيع نفع، الإجارة بيع نفع. ثم قال مباح أن تكون العين التي تدفع أو المنفعة مباح، فأخرج بيع ما ليس بمباح، فإنه لا يقال له الشرع بيع، ليس لبيع شرعي إذا لم يكن مباح النفع. ثم قال بمثل أحدهما، وقد يكون مال بمال، وقد يكون منفعة بمنفعة، وقد يكون مال بمنفعة، واضح؟ إما أن يكون مال بمال، أو يكون مال بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، كل ذلك يقال له بيع. ثم قال على التأبيد، لأن عقد البيع من العقود اللازمة، فلا بد أن يكون على التأبيد، ليس مثل الإيجار، كلمة على التأبيد أخرجت الإيجار، فالإيجار أخذت اسما مستقلا يختص بها مع أنه بيع نفع، لكنه الإجارة مؤجلة ليست على التأبيد، غير ربا ولا غير ربا أو قرض. لا شك أن الربا هو مبادرة مال بمال على التأبيد، وهو مبادرة مال بمال مباح على التأبيد، لكن الربا محرم فلا يقال له بيع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أو قرض، القرض هو مبادلة، مبادلة مال بمال على التأبيد، ولكنه لا يقال له بيع. أنت تعطي شخصا مثلا يأتي يقول أعطني 1000 ريال، أعطيته 1000 قرض، ثم يسددوك بعد ذلك 1000 ريال، فالألف الذي أعطيته وله على التأبيد، رد لك 1000 هو لك على التأبيد، ولكن هل قصدتم البيع؟ لو قصد البيع لكان هذا ربا، لأنك أعطيت 1000 بـ1000 نسيئة، هذا هو ربا، ليش؟ النسيئة ربا التأجيل، لكنك لم تقصد البيع. فالقرض مستثنى من الربا، والذي فرق بينه وبين البيع هو النية، هو النية، فالمقرض لا يقصد الفائدة، إنما يقصد النفع لأخيه بالقرض. فهذا فيما يتعلق بتعريف الربا، عفوا تعريف البيع. نعم يا شيخ، قال ينعقد، قال ينعقد باللفظ بإيجاز ومعروف. طيب، يتكلم المؤلف الآن يقول ينعقد. أولا، ما حكم البيع؟ حكم البيع ربا، حكمه ربا. الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن فراض. فهذه أدلة على إباحة البيع. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن البيع في يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم أمر به بعد ذلك. لا يقول أحد أن هذا دليل على الوجوب، لا، لأن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الحال قبل النهي، قبل النهي لم يكن على الوجوب بل كان على الإباحة، فحكمه أنه مباح وهو يحقق مصالح الناس. يعني الأدلة الشرعية تدل على إباحته كما سمعتم، وهو يحقق مصالح الناس. فلو أن البيع ليس بحلال لوقع الناس في حرج شديد. يعني أنت عندك مثلا نوع من الطعام ولكن ليس عندك لباس، لو لم يجود الشرع أن تعطي صاحب اللباس شيئا من الطعام ليعطيك لباسا، أو تعطي شيئا من النقود ليعطيك لباسا، لوقع الناس في حرج شديد. لا يستطيع الإنسان أن يصنع أو يزرع جميع ما يحتاج إليه، فالشرع يلبي حاجة الناس، فهو كما قلت لكم دليل ثابت بالنقل، وهو من ناحية العقل يلبي حاجة الناس. ينعقد باللفظ بإيجاب وقبول وبمعاطاة. ينعقد، يريد أن يبين لنا المؤلف بماذا ينعقد. قال ينعقد بالإيجاب والقبول وينعقد بالمعاطاة، هذان طريقان لحصول البيع. الإيجاب والقبول أن يقول البائع بعته ويقول المشتري قبلت، هذا إيجاب وقبول. أو بمعاطاة كأن تقول أعطني بهذا الريال خبزا فتضع الريال ويعطيك خبزا، هذه معاطاة. أو يقول لك هذا الثوب بعشرة أو بمئة، تعطيه المئة وتأخذ الثوب ولم يحصل منك قبول، لم تتكلم أخذت وذهب، هذا يحصل به البيع بالإيجاب والقبول باللفظ أو بالمعاطاة. الدليل على هذا الكلام أنه يحصل أن الشرع ورد أو جاء الشرع والناس يتعاملون بهذه الطريقة، الناس يتعاملون بهذه الطريقة، ولم ينهى الشرع عن ذلك، لم ينهى الشرع عن ذلك، بل شرع للناس الأحكام المتعلقة بالبيع وهم يبيعون ويشترون بهذه الطريقة بالإيجاب والقبول والمعاطاة. فدل ذلك على أن الإجابة القبول والمعاطاة هي طرق صحيحة لحصول البيع، ولا تجد شيء ثالث غير الإجابة والقبول أو المعاطاة. الأصل يا أخوان أن الإجابة يكون أولا من البائع، وأن القبول يكون ثانيا من المشتري. يقول هذا بعت هذه البضاعة مثلا بمئة، بعتك بمئة، فيقول المشتري قبلت، هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب؟ كأن يأتي إنسان فيقول اشتريت منك هذا الكتاب بخمسين، هذا المشتري قال اشتريت منك هذا الكتاب بخمسين، فتقول أنت قبلت، هذا صحيح، وقع البيع. فنقول الأصل أن الإجاب يأتي أولا من البائع والقبول من المشتري، لكن يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب في مثل هذه الحالة. لو كان القبول بصيغة السؤال، قال أتبيعني هذا الكتاب بخمسين، فقال صاحب الكتاب نعم، فهذا الحقيقة ليس ببيع. هذا سؤال، أتبيعني هذا الكتاب بخمسين، فقال صاحب الكتاب نعم، فهذا ليس بالإجابة. الإجابة هنا لابد أن يأتي إجابة أخرى يقول اشتريت، لابد أن يقول اشتريت، لأن السؤال يعني مثلا الآن سؤال ولم يأتي منه جزم بالقبول، فصيغة السؤال لا تصلح في هذه الحالة أن تكون قبولا. نعم. ثم قال رحمه الله بسبعة شروط. طيب، يقول أخونا بسبعة شروط، يعني البيع له شروط سبع. الأول الرضا. إذن الرضا ممن؟ من العاقدين، البائع والمشتري، سواء كان كل واحد منهما هو الأصيل أو كان وكيل. يعني أنت تبيع مالك أو تبيع مالا وكلت في بيعه، أو تشتري لك أو تشتري لغيرك بالوكالة، فلا بد في البيع من رضا البائع ورضا المشتري، وإلا فالبيع لا يكون صحيحا، لا بد من الرضا. هذا أول الشروط. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالشاهد بقولي عن تراض، لا بد أن تكون عن تراض، فإن لم تكن عن تراض فإن البيع لا يكون صحيحا إذا أخذ بغير تراض. إذن لا بد من الرضا. تضيف إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فإذا لم يكن عن تراض فالبيع غير صحيح. فهذه الأدلة تدلك على هذا الشرط، الشرط الأول الرضا، ونعني به الرضا من المتعاقدين. الثاني أبوي. نعم يا شيخ. الثاني الرشد. طيب، الرشد، يقول المؤلف الشرط الثاني الرشد، ومعنى هذا أن عدم الرشد، أن من عدم الرشد فبيعه ليس بصحيح. الرشد ماذا نعني به؟ أن يكون العاقل بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا غير سبيل. واضح يا اخوان؟ ان يكون البائع بالغا عاقلا غير سفيه، هذا هو ضد الرشد. يقول الرشد وضده عدم الرشد، فلا بد ان يكون العاقل بالغا عاقلا غير سفيه. فالبالغ اشتراط البلوغ يخرج من ليس بالغا، سواء كان مميز او غير مميز. والعاقل أخرج المجنون، لا يصح بيع ولا شراء. وغير السفيه أخرج السفيه. والسفه عند الفقهاء إما أن يكون لأجل الصغر فهو داخل بكلمة بالغ، وإما أن يكون سفه بعد الكبر، يعني يكون رجل، يكون رجلا بالغا لكنه لا يحسن البيع والشراء، يعني قد يكون مرضيا في دينه في تصرفاته ولكنه لا يحسن البيع والشراء. ما كل إنسان يحسن البيع والشراء، فإذا كان معروف لأنه لا يحسن البيع والشراء وحجر عليه لأجل السفه فإن بيعه وشراء لا يكون صحيحا. فهذا ما يتعلق بكلمة الرشد، قلنا أن يكون بالغا عاقلا غير سبيل. يقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. ومعنى هذا آنستم منهم رشدا، وجدتم منهم رشدا، أنه قبل البلوغ ليس برشيد. فهذا السبب لأن الصغير لا يمكن من البيع والشراء وأن بيع غسل. أما المجنون فأمره واضح، إذا كان الصبي وقد يكون مميزا وقد يكون يستطيع أن يعمل أعمال كثيرة ويمكنه أن يدرس ويكلف بأشياء ويحسنها، ومع هذا لا يصح بيعه ولا شراءه حتى يبلغ، فمن باب أولى المجنون. والسفيه كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق رجل كان لا يحسن البيع والشراء، قال له: قل لا خلابة، يعني إذا بعت من إنسان أو شريت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. فإذا وجد في البيع خديعة فإن له أن يرد البيع. فهذا فيما يتعلق بالشرط الثاني، قلنا الرشد ضده عدم الرشد وهو الصبا والجنون والسفه. وقال حفظه الله السابق: كون المبيع مالا فيه منفعه مباحه. طيب، كون المبيع مالا فيه منفعه مباحه، لربما تغني احدى هاتين العبارتين عن الاخرى. في قول كون المبيع مالا فإن كلمة كون المبيع مالا تغني عن قوله فيه منفعة مباح. لماذا؟ لأن العلماء لا يسمون الشيء مالا إلا إذا كان فيه منفعة مباح. إذا لم يكن فيه منفعة مباحة فليس بمال، لا يكون مال. الخلاصة أنه لابد أن يكون المبيع مالا. إذا قلنا ما هو المال، تقول ما فيه منفعة مباح. هناك من الأموال ما ليس فيه منفعة، وهذا يخرج من قول المؤلف فيه منفعة مباح، يخرج ما ليس فيه منفعة، هذا لا يباع إطلاقا ولا يجوز بيعه ولا يحل الثمن إذا أخذه الإنسان فيه، كأن يبيع ترابا لأنه ليس فيه منفعة إطلاقا، أو يبيع يعني ذبان مثلا شيء لا نفع فيه، فهذا لا يجوز أن يباع وثمنه حرام. قوله مباحا أخرج ما فيه نفع ولكنه ليس بمباح، أخرج ما فيه نفع ولكنه ليس بمباح، كالخمر، المخدرات، الميتة، وقل من الأشياء التي فيها نفع ولكنه ليس بمباح، ليس بمباح، فلا يجوز أن يباع. الزيوت النجسة، كل ما فيه نفع ولكن الشرع دل على عدم جواز استعمال المسلم فإنه لا يجوز أن يباع، لا بد أن يكون فيه منفعة وأن تكون المنفعة مباح، أن تكون المنفعة مباح. جدت على الناس أشياء كان الفقهاء في السابق يردون البيع فيها ويقولون البيع فيها محرم لأنه ليس فيها نفع مباح. فمثلا الفئران، لم تجد أحد من العلماء السابقين قال يجوز بيع الفئران لأنه ليس فيها نفع، لكن الآن أصبح هناك مختبرات لإجراء التجارب الطبية على الفئران. طيب إذا كان هناك جامعات تحتاج إلى فئران، ما عندهم أماكن لتوليد هذه الفئران، فتخصص شخص في توليد الفئران وبيعها على هذه المختبرات من أجل إجراء التجارب عليها، يكون هذا البيع جائز أم غير جائز؟ يكون البيع جائز لأن فيها منفعة ومنفعة مباح، منفعة مباح، فما فيه نفع مباح إلا ما دل عليه نص، كالكلب، فإن الكلب فيه نفع مباح إذا كان كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية، والآن الكلاب البوليسية، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلاب. صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فالمذهب أن بيع الكلب حرام، ولا نتوسع، والسبب هو هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث. شهدنا من هذا كله أنه إذا جد هناك شيء فيه نفع مباح فإنه يمكن أن يباع، يمكن أن يباع. نعم. ثم قال رحمه الله الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذون له فيه. طيب كونه مملوكا لبائعه أو مأذون له فيه، إذن هذا الشر أخرج ما ليس ملكا لك، ما لا تملكه ليس لك أن تبيعه. من هذا بيع الفضولي، يأتي إنسان يبيع شيئا لغير، هب أن مثلا هناك شخصان يبيعان ماشية في السوق، هذا له ماشية وهذا له ماشية، ثم جاء شخص يشتري أراد أن يشتري من إحدى هاتين ماشيتين وصاحبها غير موجود، فجاء جاره فباع، باع منها، إذن هذا اسمه بيع الفضولي، باع ما لا يملك. أو ما يحصل الآن في العصر الحديث، تأتي مثلا إلى بائع أجهزة كمبيوتر تريد، تقول أنا أريد أن أشتري جهاز LG مواصفاته كيف وكيف، فهذا التاجر ليس عنده، يقول أنا أبيعه، أنا بيعتك ب4000 مثلا، تأتيني بعد العصر أو بعد المغرب لتجد الجهاز، ثم يذهب يأخذه من جاره ويبيعه ويعطيك إياه. إذن هل يدخل هذا في مسألتنا؟ سوف يأتي تفصيل إن شاء الله، لأنه إذا باع الصفة قال لك أنا أبيع جهاز LG ومواصفاته كيت وكيت، وباعك وأخذ منك الثمن ثم ذهب يشتري، وقد يشتري بال4 وقد يشتري ب4 وأكثر وقد يشتري بأقل ب4، يكون هذا نوع من أنواع السلم، لكن المحذور أن يأتي يقول عند هذا الرجل جهاز LG حد جهاز فلان، فيأتي إليك يقول أريد أن أشتري جهاز فلان، فأنت تبيعه تقول بعتك هذا الجهاز ب4000، ثم يذهب إلى الشخص ليشتري الجهاز فقد لا يبيع، هذا غير جائز. ورد على هذا حديث من طريق حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه الرجل يسأله الشيء وليس عنده في السوق، قال فأبيعه عليه ثم أذهب أتيه وأحضره له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا فيما يتعلق بإيش، كون مملوكا لبائعه، لا بد أن يكون مملوك له أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه، أذن له في بيعه، فإذا أذن له في البيع فلا بأس أن يكون وكيل له، يقوم الوكيل مقام الأصيل، وإلا فلا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. من أدلة هذا قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالشاهد في قولي عن تراضي، فالذي يبيع ما لا يملك صاحبه ليس براض، صاحبه الحقيقي ليس براض عن هذا البيع، ولقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا بما يتعلق بهذا الشر. نعم. ثم قال الخامس قوله مقدورا على تسليمه. طيب، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون الشيء المبيع، ونحن الآن يا إخوان في جميع التعبيرات اللي نقول الشيء المبيع يدخل فيه الثمن والمثمن، يدخل فيه الثمن والمثمن، فيقول أن يكون مقدورا على تسليمه، فأخرج ما ليس مقدورا على تسليمه. قد يكون هذا الشيء الذي تبيعه ملك لك أنت تملكه، ولكنك لا تستطيع أن تسلمه. مثل ماذا؟ يمثل الفقهاء السابق بالسمك في الماء، عندك حوض كبير وفيه سمك، وبعت هذا السمك وأنت لا تستطيع أن تعطيه إياه لكوني في الماء، هذا البيع غير صحيح. والطير في الهواء، أنت تربي حمام وهذا الحمام طار، وجئت بعت هذا الحمام على شخص وأنت لا تستطيع أن توصله إليه، فهذا مثال على ما يعجز الإنسان عن تسليمه. لك أن تمثل في العصر الحديث بأمثلة معاصرة، بعض الناس يمنح من الدولة أرض، يقدم على الدولة يطلب أرضا، فيخرج اسمه في الناس الذين يمنحون، لكن المنحة هذه قد تأتي بعد 4 سنوات، بعد 5، بعد 10، بعد 20، فيأتي يبيع هذه الورقة، يقول بعتك ما في هذه الورقة، المنحة التي في هذه الورقة، هذا يستطيع أن يسلمها ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع أن يسلمها. فمثل هذا البيع ليس بصحيح، لا يبيع الإنسان إلا ما يستطيع أن يسلمه. ومن هذا العبد الآبق، يمثلون به في السابق، العبد الآبق عن الذي عصى وتمرد وترك سيده، والجمل الشارد. المهم أن الشيء الذي لا تستطيع أن تسلمه لا، ليس لك أن تبيعه. هب أن اللصوص سرقوا سيارته، وجاء شخص قال أريد أن أشتري سيارته، فبعت السيارة، طيب أعطنا السيارة، غير موجود، هذا البيع غير صحيح. الدليل على هذا كله حديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. وقبل أن نذهب عن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، ونبه على أن الغرر لا يمكن أن نتلافاه من كل وجه، فالبيوع لا يكاد ينفك عنها الغرر، لكن المقصود العقد الذي هو قائم على الغرر فالبيع باطل. أما إذا كان قد يوجد فيه الغرر أو الغرر تابع أو من لوازمه فالبيع صحيح. أنت مثلا اشتريت دارا فأساسات الدار لم ترها، التمديدات الكهرباء والماء في داخل الجدران أيضا لم ترها، هذا غرر، لكن هذه تبع، هذه تبع، والأصل هو شراء البيت، والتابع تابع كما تقول القاعدة الفقهية، فيكون البيع صحيحا. قد تشتري حبحب، الحبحب إن فتحت الحبحب أفسدته، وإن اشتريته اشتريته وأنت لا تدري بما في داخله، لكن هذا مأذون فيه لأنه لا يباع إلا بهذه الطريقة. لا يباع له بهذا الطريق. فنقول يعني قد يكون الشيء من لوازمه أن يكون بغرض أو يكون نسبة الغرض فيه قليلة. أما إذا كان العقد قائما على الغرض وكان يمكن التخلص من هذا الغرض فإنه لا يجوز البيع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض. نعم. ثم قال عبد الله السادس كونه معلوم برؤية غرزة تكفي في السامن. طيب هنا كأنه يشير المؤلف إلى بيع الغائب، بيع الشيء الغائب، لأن لا نحتاج إلى إلى إلى الصفة في شيء حاضر أنت ترى، إنما نحتاج إليها في شيء غائب عن المجلس. فقال كونه معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم. العلم بالرؤية أو صفة تكفي، إما أن يكون رآه قبل العقد بزمن طويل، بزمن قصير، أو بزمن طويل لا يتغير فيه المبيع، شرط أن يكون هذا الزمن لا يتغير فيه المبيع. رآه قبل العقد، قبل أن يتبايع رآه بزمن يسير لا يحصل فيه تغير، أو بزمن طويل ولكن لا يتغير. فمثلا بيع الأرض الأراضي لو رأيتها قبل 10 سنين ثم بدأ لك الآن أن تشتريها فالبيع لا بأس به لأن الأرض لا تتغير. لكن لو كانت مزرعة فيها أشجار وأنت تريد عندما تريد أن تشتريها تريد هذه النخيلة التي فيها مثلا رأيتها قبل 10 سنين فإنه لا يصلح الآن أن تشتريها بناء على الرؤية التي قبل 10 سنين. قد تكون يبست أو كبرت الأشجار وأصبحت لا تصلح للإثمار أو نحو ذلك. فالمقصود أن الرؤية لا بد أن تكون قريبة من البيع والشراء، وإن كانت بعيدة فأن يكون الشيء مما لا يتأثر بهذا الزمن. تريد أن تشتري فاكهة، رأيت هذه الفاكهة قبل 5 أيام ثم أنت الآن تشتريها من دون رؤية جديدة، ألا يحتمل أنها تتغير؟ احتمال كبير. تشتري طماطم أو خيار أنت رأيتها بالأمس تريد أن تشتريها اليوم، ما يصلح لأنها في أقل من 12 ساعة تتغير تغيرا كثيرا. فالشاهد أن الشيء الغائب عن مجلس العقد لا بد أن تكون رأيته في وقت قريب من العقد بحيث لا يحصل له تغير. والشيء الذي لم تره لا بد أن يوصف لك وصفا ينفي الغرض، لا بد أن يوصف لك وصفا ينفي الغرض. إذن لا بد أن يكون مما يوصف، لأن الأشياء الغائبة يا إخوان منها ما يمكن وصفه ومنها ما لا يمكن وصفه. فالذي لا يمكن أن يوصف لا يباع وهو غائب إطلاقا، والذي يمكن أن يوصف يباع. فإذا جاء عند التسليم مطابقا للوصف فالبيع صحيح، وإذا جاء مخالفا للوصف فالبيع فاسد، يعني أنت بالخيار أيها المشتري. من أين لنا يا إخوان أنه يجوز بيع الغائب على الصفة؟ من أين لنا أنه يجوز بيع الغائب على الصفة؟ من حديث السلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة والناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم أو أسلف فليسلف في شيء معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول جاء والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، إيش معنى يسلفون؟ يعني يعطون الرجل الثمن، يقول خذ هذه مثلا 100 ريال على أن تعطيني مثلا 20 صاعا من التمر عند الجذاب بعد سنة أو بعد سنتين من مزرعتك هذه، من نتائجها بعد سنة أو من نتائجها بعد سنتين، يعطيه المال الآن. قال هم يسلفون السنة والسنتين، فقال لهم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يحدد بالكيل إذا كان من المكيلات أو بالوزن إذا كان من الموزونات، ويحدد الأجل حتى لا يؤدي إلى الخلاف، لأنك إذا أسلمت ولم تحدد الأجل تأتي بعد سنة تقول أعطني ما أسلمت به، يقول أنا أعطيك، أنت لم تحدد الزمن، أعطيك بعد 5 سنوات، يؤدي هذا إلى الخلاف ولا ما يؤدي إلى الخلاف؟ فمن هذا الحديث نفهم أنه يجوز بيع الغائب على الصفة حتى يأتي، لأن بعض أهل العلم خالف هذه المسألة، لكن هذا دليل واضح على جواز بيع الغائب على الصفة. فإذا جاء هذا الغائب مطابقا للوصف لزم البيع من دون خيار، وإذا جاء هذا الغائب مخالفا للوصف فلك أيها المشتري الخيار في قبول البيع أو في رده، في قبول البيع أو في رده. وقال حفظه الله السابق كن بيع منجزا لا معلقا. طيب الشرط السابع أن يكون البيع منجزا لا معلقا. ما معنى منجزا لا معلقا؟ يعني بمجرد أن يقول هذا بعت ويقول هذا شريت انتقل الذي لك عندك لصاحب والذي عن صاحبك عندك. واضح؟ أنت تبيع كتاب، قلت أبيعك هذا الكتاب ب50، قال قبلت، من هذه اللحظة أصبح الكتاب ليس لك، أصبح له، وأصبحت الخمسين لك. هذا هو التنجيز، هذا هو التنجيز، أن يكون البيع منجزا يعني ينتقل ما في يدك إلى يد غيرك بمجرد البيع. وهذا الشيء يا أخواني ينبني عليه أمور، من ناحية مثلا الزيادة، زاد هذا الشيء المبيع، النقص، لمن الزيادة؟ النقص على من؟ إذا قلنا إن البيع يحتاج إلى تنجيز فمعنى هذا أن الشيء الذي انتقل إليك زيادته لك ونقصه عليك، زيادته لك ونقصه عليك. فلا بد من التنجيز، لا بد أن يكون البيع منجزا ولا يصح كونه معلقا. كيف معلق؟ كأن تقول بعتك هذا الكتاب إذا جاء نهاية الشهر، بعتك هذا الكتاب في نهاية الشهر. طيب التاريخ اليوم كم يا أخوان؟ 9 أو 8؟ طيب من الآن إلى آخر الشهر الكتاب لمن؟ الكتاب لمن؟ افرض أن هذا الكتاب ارتفع ثمن، فأردت أنت أيها المشتري أن تبيعه، هذا لن يعطيك. طيب الكتاب هذا نازل سعره، أردت أن تتخلص منه، لابد أن نعرف لمن في هذه الفترة. هذا ما يصلح أن تقول بعتك إذا جاء رأس الشهر، بعتك إذا قدم فلان، بعتك إذا رضي فلان. كلمة بعت تنتقل البضاعة في الحال إلى ذمة المشتري والثمن إلى ذمة البائع. هذا هو المقصود من البيع التنجيز، ولا يجوز أن يكون معلقا. هذه الشروط إخوان اسمها شروط البيع، وقد نظمتها في أبيات من زمن، قلت يا مولى عن خدمة التشريع اسمع بإيجاز شروط البيع، شرطان في العاقب عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد، شرطان في العاقب عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد. أنا كتبتها ضاري إني خلاص صيبت. نعم، شرطان في العاقب عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد، وفي المبيع الشيء الذي يباع، وفي المبيع بعدها 3: المال، أن يكون مال، وقد قلنا مال هو إيش؟ هو ما فيه منفعة مباح. المال والملك، أن يكون ملك البائع، المال والملك فكن بحاثا، وأن يكون ممكن التسليم لا كالحمام الحر في النسيم. وخامس الشروط أو سادس الشروط يا من يفهم، معرفة الشخص الثمن والمثمن، أن يكون معروف برؤية أو بوصف، معرفة الشخص الثمن والمثمن، وأن يكون البيع جاء منجزا ولا يجوز كونه معلقا. إذن هذه شروط صحة البيع احفظها، يا مولى عن بخدمة التشريع اسمع بإيجاز شروط البيع، شرطان في العاقد عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد، وفي المبيع بعدها 3: المال والملك فكن بحاثة، وأن يكون ممكن التسليم لا كالحمام الحر في النسيم. وسادس الشروط يا من يفهم، معرفة الشخص الثمن والمثمن، وأن يكون البيع جاء منجزا ولا يصح كونه معلقا. في المعلق يا أخوان، بيع المعلق نقع في محذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالي بالكالي. إيش معنى الكالي بالكالي؟ يعني الآجل بالآجل. فإذا جوزنا أن يكون البيع بعتك هذا الكتاب في آخر الشهر، وأيضا لا مانع أن نؤخر النقود إلى آخر الشهر، فأصبح الكتاب مؤجل إلى آخر الشهر وأصبحت النقود مؤجلة إلى آخر الشهر، هذا غير صحيح، هذا بيع الكالي بالكالي، فلا بد أن يكون البيع منجزا. الآن في الأسواق بيع استحدث منذ سنوات يسمونه بيع الإيجار المنتهي بالتمليك، بيع الإيجار منتهي بالتمليك. أو عقد الإيجار منتهي بالتمليك كتبت في البحوث. بعض الناس يعني يتكلمون يعني حتى نصور هذا البيع إخوان، تأتي إلى بائع السيارات تقول أعطني سيارة بالتقسيط، هو ما عندك أنت ثمن كاش تشتري السيارة، فتقول أعطني السيارة بالتقسيط، أو تشتري بيتا من بائع البيت بالتقسيط، ليس عندك الثمن كاش، وهو يخشى إذا باعك البيت ونقل الصك باسمك أو باعك السيارة وكتب الأوراق باسمك ألا تسدد وأن يصبح معك في مشاكل في المستقبل. فماذا يصنع؟ يكتب بينك وبين عقد إيجار، أنا فلان بفلان مستأجر السيارة، الأقساط مثلا هذه السيارة قيمتها 100,000 وقد حدد لها في كل شهر مثلا 2,000 ريال قسط، القسط في كل شهر 2,000 ريال، فيأتي يكتب العقد ويقول هذه السيارة مستأجرة، أنت مستأجر لها مني وأجرتها في الشهر كم؟ 2,000 ريال، بدال ما نسميه قسط في البيع نسميه قسط في الإيش؟ في الإيجار. فإذا انتهت أقساط الإيجارة ينقل السيارة باسمه، ينقل السيارة باسمه، وأحيانا قد يأخذ منك دفعة مقدمة أو دفعة مؤخرة. بعض الناس يعني هيئة كبار العلماء حرمت هذا البيع، بعض الناس قال هذا لأجل الدفعة المتقدمة، بعضهم قال لأجل الدفعة المتأخرة، وبعضهم قال بيعتين في بيع. الحقيقة أخوان ليس هذا هو السر، لا هذا ولا هذا، السر هو أنه فقد شرطا من شروط صحة البيع، هذا العقد فقد شرطا من شروط صحة البيع، ما هو؟ التنجيز، وأن يكون البيع جاء منجزا ولا يجوز كونه معلقا. الآن تبرم العقد اليوم وتستلم السيارة، والسيارة تدخل على ملكك متى؟ بعد 4 سنين أو 3 سنوات. طيب في هذه الفترة زاد ثمن السيارة تريد أن تبيعها، هل تستطيع ذلك؟ ما تستطيع أن تبيعها. تريد أن تتخلص منها، نقص قيمة السيارات ونزلت، ما تستطيع تتخلص من هذه السيارة، لا بد أن تسدد الثمن، إضافة إلى محاذير أخرى في هذا العقد. فالشاهد أن هذا العقد يعني ممنوع، وهو داخل في هذا الشرط في التنجيز، كون البيع منجزا لا معلقا. ثم قال حفظه الله: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء بالمسجد. طيب، يذكر المؤلف أنواع من البيوع المحرمة، فقال يحرم ولا يصح، فلم يقل يحرم فقط، لأنه قد يفهم أن نقول العقد هذا محرم والبيع صحيح، لأن بعض البيوع قد تكون الجهة فيها منفكة، سوف يأتي لذلك أمثلة، فيكون البيع محرم والفعل محرم والبيع صحيح، لكن قال يحرم ولا يصح، يحرم البيع ولا يصح هذا البيع، لا بد أن يرد، أن يرد. قال بيع ولا شراء في المسجد، إذن هذه نقطة، البيع والشراء في المسجد ممنوع. نعم، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، فقولوا لا أربح الله تجارته، وهذا حديث صحيح، فقوله قولوا لا أربح الله تجارتك يدل على حسن هذا الصنيع أو على قبحه، يدل على قبح. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه تضمن هذا النهي، يعني هو أقوى مما لو قال انهوه عن ذلك أو منعوه من البيع والشراء في المسجد، لكن لما تضمن الدعاء عليه لأن لا يربح الله تعالى تجارته تضمن النهي وزيادة، تضمن النهي وزيادة. فالمساجد ليست مكان للبيع والشراء، إنما هي أماكن لذكر الله تبارك وتعالى للعلم والعمل الصالح، والبيع والشراء إنما يكون خارج المساجد. بل تعرفون في يوم الجمعة أن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع والشراء بعد سماع النداء حتى ولو كنت في خارج المسجد، فليست في أماكن البيع والشراء. إذن لا يبيع ولا يشتري في المسجد لهذا الحديث لا أربح الله تجارة، وهي المسألة يعني فيها خلاف المذهب، لكن نحن قد قطعنا على أنفسنا عهدا أن لا نتعرض للخلاف، فالمذهب قائم على أن البيع والشراء في المسجد حرام ولا يصح لهذا الحديث الذي سمعه. نعم. ثم قال: ولا يمكن تنزيله الجمعة بعد إذاء الثاني لا إكراه. طيب، هذا النوع الثاني من البيوع المحرمة التي لا تصح، وفيها كلام كثير لأهل العلم، ولعل من أحسن من بحثها الإمام شيخ الإسلام تيمية في كتابه الرسائل الكبرى، لا أدري أظنها في المجلد الثاني منها، البيع بعد نداء الجمعة الثانية ممن تزمه الجمعة، ممن تزمه الجمعة ليس بصحيح، سواء كان الاثنان أو كان أحدهما. من تزمه الجمعة فلا يصح له أن يبيع ولا يشتري بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا شك أن أهل العلم متفقون على النهي هذا، على أنه منهي عن البيع، لكن هل البيع إذا وقع يصح؟ منهم من يقول الجهة مفكة والبيع صحيح، لكن لا ندخل في التفاصيل. المذهب حرمة البيع وعدم صحة، لأن الله تعالى قال: وذروا البيع، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، فليس له أن يبيع ولا أن يشتري بعد نداء الجمعة الثاني. والنداء الثاني المقصود به النداء الذي بين يدي الخطيب، لأنه هو الذي تجلس عند الملائكة وتطوي الصحف، ويعني ليس للمسلم أن يتأخر عن هذا النداء. طيب، استثنى المؤلف فقال إيش؟ إلا لحاجة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. مثل ماذا يا أخوان؟ إنسان استبد به الجوع، لا يستطيع أن يذهب يصلي من شدة الجوع، شغل باله الأكل، وإذا ذهب لا يخشع، فهل له أن يشتري شيء يأكله ثم يذهب؟ هذا من المستثنيات. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حضر العشاء ونودي للصلاة فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا ذهبت للصلاة وأنت مشغول بالطعام ذهب الخشوع، وأهم شيء في الصلاة هو الخشوع. فهذا مثله، إذا كنت محتاج إلى طعام وأنت اشتد بك الجوع وستحضر الصلاة وقلبك فارغ متعلق بالطعام، فلا حرج أن تشتري ما تشد به جوعك ثم تذهب إلى الصلاة. فرضنا أن شخصا سرقت ثيابه وهو لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فهل له أن يشتري في هذا الوقت ثيابا يستر بها عورته، أو يلبس لباس يذهب به إلى الصلاة؟ نعم، لأن اللباس هنا شرط في صحة الصلاة، أعني ستر العورة، فله أن يشتري لباسا ليذهب به إلى الصلاة. المهم الأمور التي هي من هذا الباب، فلا حرج عليه أن يشتري ويذهب إلى الصلاة. نعم. طيب، أيضا يقول: يحرم ولا يصح أن تبيع عصيرا لمن يتخذه خمرا، عصير العنب أو نحو من العصيرات. الأصل في هذا الحل، الأصل بيع العصير، بيع الأطعمة، الأصل بها الحل. لكن إذا كنت تعلم أن هذا يتخذها خمرا، فهل البيع حل؟ المذهب أنه لا يحل، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أرأيت لو أن شخصا جاء إليك قال: أريد أن استأجر شقتك، شقة منزل، المنزل، لماذا؟ قال: أجعلها دار دعارة، يأتي بالبغايا في هذا المكان، هل هذا يجوز يا أخوان؟ هو مثل هذا، لكن الآن يأتي أجهزة البث المباشر، هذه العلماء يتكلمون أنها حرام وأنها تنشر الباطل ويجري فيها الفواحش. جاءك شخص يريد أن يستأجر دارك للسكن، ولكنه سينصب هذا الدش الذي استقبل في هذا الباطل، هل لك أن تؤجر أم لا؟ هل هي مثل الأولى؟ هاي أخوان، الأولى قلنا يستأجر الدار ليجعلها دار دعارة أو مصنع الخمور، والحالة الثانية يستأجر الدار للسكن، ولكنه سيأتي بهذا الجهاز لأنه ضعيف إيمان يريد ينظر في هذه الأشياء. العقد الأول جزما لا صح، لأنك أجرت الدار للحرام. أما العقد الثاني فالأصل الذي استؤجر الدار له هو السكن، وهو حلال أم حرام، والجهاز الذي ينظر فيه إلى هذا الباطل تبع، ودائما يبقى التبع تبع. طبق هذه القاعدة: التابع تابع، لا يأخذ حكم الأصل. فلو قلنا يا أخوان لا يجوز لك أن تؤجر الدار لمن يأتي بهذا الجهاد، لما جاز لأحد أن يؤجر شيء من البيوت. أرأيت لو جاء إنسان استأجر دارك وأخذ يغتاب، هو في بيتك يمارس الغيبة يغتاب الناس، الغيبة حلال أم حرام؟ أكبر حرمة من الدش. ومع هذا نقول العقد جائز لأنك أجرت للسكن ولم تؤجره للغيبة. فنقول خرجنا من أين؟ من بيع العصير لمن يتخذه خمرا، من يتخذه خمرا. فإذا كان المقصود بالبيع ببيع العنب إنما هو صناعة الخمر فالبيع باطل، البيع باطل، وهو مثل من يستأجر منك الدار ليجعلها دار فساد أو يجعلها مصنع للخمر، فليس لك أن تبيعه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يأمر بالتعاون على البر والتقوى. ولا سلاح في فتنة. طيب، ولا سلاح في فتنة يعني لا يجوز بيع السلاح في فتنة، والمقصود الفتنة بين المسلمين، الفتنة بين المسلمين، وقعت فتنة بين المسلمين وأنت بائع سلاح، وهذا الفريق يشتري منك سلاح ويقتل، وهذا الفريق يشتري منك سلاح فيقتل. صحيح أن هذه سوق رائجة وأنت ستربح، لكن القتل بين المسلمين وقتل المسلم أخيه من أكبر الكبائر، فإذا جئت تبيعها المتقاتلين تعاونت أعنتهم على الإثم، أعنتهم على الإثم وشاركت في الإثم ببيع، أيضا يحرم هذا البيع، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إذا وقعت الفتنة بين المسلمين ليس لك أن تبيع السلاح من أي طائفة من الطائفتين. نعم. طيب، ولا بيع على بيع أخيه، يقول ولا بيع على بيع أخيه، لا يصح، لا يصح ولا يجوز، يحرم ولا يصح أن يبيع المسلم على بيع أخيه. وقد تكلم العلماء هل لك أيضا أن تبيع على بيع الكافر، هل كلمة أخيه هنا مقصودة؟ فليس لك أن تبيع على بيع أخيك المسلم. وأما لو كانت البلد ذمي يهودي ونصراني هل لك أن تبيع على بيعه؟ لعل عدم الجواز هو الصحيح، لكن دعونا أولا نفهم ما معنى البيع على بيع أخيه. البيع على بيع أخيك لا يخلو إما أن يكون في مدة الخيار أو قبل الخيار. مدة الخيار يأتي شخص اشترى منك سيارة ب50,000 ريال واتفقتما، أو هو المشتري اشترط، الاثنان اشترطا أو المشتري قال لي الخيار لمدة أسبوع، لي الخيار لمدة أسبوع. الآن البيع لزم، باع السيارة ب50,000 واشترط الخيار لمدة أسبوع. جاء شخص آخر علم بهذا البيع فقال يا فلان عندي سيارة مثل السيارة التي اشتريت أعطيك إياها ب45,000، واضح؟ أو عندي سيارة أفضل من التي اشتريت أبيعك إياها ب50,000. هذا هو البيع على بيع أخي. البيع كما قلنا لزم، وأنت جئت وأفسدت هذا البيع بعرضك بضاعة تساوي تلك البضاعة بثمن أقل، أو بضاعة أحسن من تلك البضاعة بنفس الثمن أو بثمن أقل. فقطعا هذا في يده السلاح الخيار، لا زال في خيار، فسيرد البضاعة ويأتي على بضاعتك التي هي أنقص من البضاعة هذه ب5,000. هذا هو معنى البيع على بيع أخي، سواء كان بيع يعني حصل هذا البيع أو حصل للمشتري، كل هذا داخل في هذه الكلمة، لأن البيع يعني يقال للطرفين، يقال للمشتري بيع بائع ويقال للبائع بائع، يجوز للطرفين. إذن يا أخوان إذا فعلت هذا فأنت وقعت في البيع على بيع أخيه. فرضنا على المثال السابق باعك السيارة ب50,000، فجاء في مدة الخيار جاء شخص آخر قال أنت بعت سيارتك ب50؟ قال نعم. قال أنا أشتريه ب55. فقطعا هذا سيأتي يقول بطلت لا أريد بيع السيارة من أجل أن يبيعك إياها ب55. فهذا هو بيع الشخص على بيع أخيه في مدة الخيار، ما فيه خلاف أن هذا هو أن هذا مقصود ببيعك على بيع أخيه. طيب، لو جئت قبل الخيار يعني ما حصل البيع بينهما، لا زال يتفاوضان، فيقول يا فلان اشتري سيارتك 50,000، ولم يحصل هناك يعني مفاصلة بأن يترك البيع، ولا يعني يظهر من حال صاحب السيارة أنه سيبيع. فتأتي أنت تقول أنت أنا أشتريها 51، أو تقول عندي سيارة مثلها بأقل من 50، هل هذا داخل؟ يرى كثير من أهل العلم الحنابل أنه أيضا داخل، لكن المثال الأول في مدة الخيار هذا الذي يمثل بأكثر الحنابلة أنه المقصود من بيع الشخص على بيع أخيه، أن تأتي في مدة الخيار تفعل مثل هذه الأمور التي مثلت لها قبل قليل. الدليل واضح، قوله عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يبيع المسلم على بيع أخيه، فليس لك أن تبيع على بيع أخيه. وأيضا قلت لكم لو كان هناك ذمي هل لك أن تبيع على بيعه؟ النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه يتضمن الظلم له، ويتضمن إيجاد العداوة بين الناس. فإذا كان هناك ذمي يقيم في بلد الإسلام فإنك إذا فعلت هذا أيضا ظلمته، وليس لك أن تظلمه، ظلمته وليس لك أن تظلمه، وأوجدت سببا للعداوة، فليس لك أن تبيع على بيع أخيك، سواء كان الأخ هذا مسلما أو كان ممن يسكن هذا البلد من أهل الذمة. نعم. الله نعم، البيع والشراء هذا المثال السابق، نحن قلنا في البيع أن يأتي يقول عندي سيارة مثل هذه السيارة لكن ب45، والشراء أن يأتي يقول أنت بعت بسيارة ب50 يقول أنا أشتريها منك ب55، فالشراء أن يأتي يفسد على يعني يزيد على الثمن، أو في البيع يأتي ببضاعة أقل سعرا. طيب تفضل. قال وأما السوم على سومه فيحرم لكن لا يصح له. لكن يصح له. طيب أما السوم على سومه يقول هل لك أن تسوم؟ السوم قبل مرحلة قبل أن يحصل هناك ركون للبيع يأتي هذا يعرض سيارته في المعارض ويصيح عليها بائع السيارات يقول من يشتري هذا؟ يقول أشتريها ب20,000، قال هذا 21,000، قال الثاني 22,000، الأول قال 20، الثاني قال 21. هذا هو سومك على سوم أخيك، واضح؟ سومك على سوم أخيك. يأتي ثالث يقول 21، أيضا هذا سوم على سوم أخيك. هل هذا الفعل جائز؟ يقول المؤلف ليس بجائز، أليس كذلك؟ يحرم. لا، وأما السوم على سومه فيحرم، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. لكن إذا كان صاحب البضاعة عندما سام الأول ظهر منه ما يدل على أنه يريد البيع، فأنت إذا سمت بعد ذلك دخلت في بيعك على بيع أخيه. أما إذا لم يظهر منه إرادة لقبول سعر الأول فهذا هو السوم، سوم الثاني على سوم الأول. هل هذا جائز؟ يقول يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. لكن لو حصل هل البيع صحيح؟ الرجل عرض السيارة فقال شخص أنا أشتريها ب20، قال الثاني ب21، فباعها لمن يقول 21، هل نقول هذا البيع صحيح أم فاسد؟ يقول مؤلف البيع صحيح، وهذا هو الصواب أن البيع صحيح نقلا وعقلا. فأما من ناحية النقل فالنبي عليه الصلاة والسلام باع على من يزيد، يعني جاء عنده رجل فقير اشتكى إليه الفقر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ فأتى بأشياء يعني درع أو كذا أمتع له، فرفعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يشتري؟ قال أحد الصحابة اشتريتها بدرهم، قال الآخر فقال من يشتري؟ قال الآخر اشتريتها بدرهمين. إذن الثاني سام على سوم الأول، فباع النبي عليه الصلاة والسلام على من دفع الدرهمين وأعطى له هذه الدراهم، وأمره أن يذهب وأن يحتطب إلى آخر، يشتري بها فأسا ويحتطب إلى آخر الحديث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام باع على من يصوم، وهذا باع على من يزيد، وهذا معناه أنه يصوم شخص على صوم أخيه. فنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الرجل على صوم أخيه نفهم الكراهة، أو إن قلنا التحريم كما ذكر المؤلف وهو المذهب فالبيع صحيح. أنا قلت لكم صحيح من ناحية النقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع على من يصوم، ومن ناحية العقل أن المعاملة أو العقل أو العمل سواء كان عبادة أو كان عقل متى نحكم عليه بالفساد؟ نحكم عليه بالفساد إذا افتقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط صحته. واضح؟ إذا فقد العقد أو العبادة ركنا من أركانه كالركوع بالصلاة نقول الصلاة صحيحة أم فاسدة، أو شرط من شروط صحته كالوضوء في الصلاة، أو كما قلنا قبل قليل وأن يكون البيع جاء منجزا، البيع معلق وليس منجز، فإذا فقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه فالبيع غير صحيح، البيع غير صحيح. طيب، نسينا أن نذكر في بداية الكلام بأركان البيع. ما هي أركان البيع؟ البيع له أركان، المؤلف ذكر لنا كم شرط؟ سبعة. فما هي الأركان؟ عاقدا ومعقود عليه وصيغة، عاقدا يتضمن البائع والمشتري، ومعقود عليه هي الثمن والمثمن، وصيغة هي الإيجاب والقبول. عاقدا ومعقود عليه وصيغة، هذه أركان البيع التي لابد منها. فإذا فقد شرط ركن هذه الأركان فالبيع غير صحيح، وإذا فقد شرط من شروط الصحة التي مر ذكرها فالبيع غير صحيح. نقف هنا اليوم، أقول نقف هنا. طيب يا أخواننا، اليوم نقف إن شاء الله عند هذا الحد، نكون قد انتهينا من الكلام على مقدمات في كتاب البيع، ذكرنا شروط البيع، ذكرنا أركان البيع، ذكرنا أنواع من البيوع المحرمة، وسوف يأتيكم إن شاء الله أشياء مهمة بعدها. أخونا يقول ما الحكم في شراء الكلب بثمن؟ طبعا إذا قلنا شراء ما يحتاج نقول ثمن، هو شراء سواء دفعت نقودا أو دفعت فيه عينا من الأعيان، الذي يترجح الله أعلم هو التحريم. وما دام أن انتهينا من الدرس يكون لنا حرية الكلام في الآراء. فمذهب الحنابلة أن بيع الكلب محرم، وهو مذهب الشافعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وثمن الكلب خبيث فلا يباع، والأحناف جوزوا بيعه قالوا بأن فيه نفعا مباحا، والمالكية قالوا لا يباع ولكنه يضمن إذا أتلف. إذا كان عندك كلب صيد مدرب وجاء شخص فقتله فإنك تضمن تدفع قيمته، أما أن تبيعه لا، ليس لك أن تبيعه. فالذي يظهر أخوان أن الحديث هو الحاكم على الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث فلا يباع الكلب. بل في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الهر، مع أن الهر ليس بنجس، الكلب نجس، والهر أيضا فيه منافع كما في الكلب. يقول السائل رضي الشيخ المحتاج للطعام جاز له الشراء، يقول أخونا المحتاج للطعام شديد الجوع، هل له أن نحن قلنا له أن يشتري حتى يتمكن من، لكن هل له أن يشتري من إنسان تلزمه الجمعة؟ فنحن نقول إن كان هذا البائع مما لا تلزمه الجمعة، كأن تكون امرأة أو يكون صبي، وطبعا بيع الصبي في المحقرات جائز، أو يكون يهودي أو نصراني، فهنا ما في إشكال. أما إذا كان مسلما تلزمه الجمعة، يعني أيضا لو كان امرأة لا تلزمه الجمعة، نحن قلنا هذا، لكن لو كان مسلما تلزمه الجمعة، رجل تلزمه الجمعة، فما دام أننا جوزنا لي المشتري أن يشتري فكذلك نجوز البائع أن يبيع. فنقول لك أيها البائع، لأن البيع صنيعك أنت تشتري الطعام هو بيع، وصنيعه هو أيضا هو بيع، فكما جاز لك أن تشتري جاز لك أن تبيع، فيجوز له أن يبيع على المضطر الذي يريد أن يأكل لأجل الصلاة، ولا يجوز له أن يبيع على غيره. يعني لا يأتي واحد أحدكم يمسكنا من الخلف ويقول أنت الآن وقعت في التناقض وأنت لا تشعر فجوزت البيع بعد النداء. نحن نقول وإن جوزنا فإنما نقول له أن يبيع على المضطر، أما على غيره فليس له أن يبيع. يقول السؤال فضيلة الشيخ، أليس المقصود من نهي الزوج إذا كان يزار وهو لا يريد الشراء في المزارع؟ لا، هذه مسألة أخرى. يقول نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوم الرجل على صوم أخيه، ألا يكون هذا هو المقصود؟ المقصود هو أن يأتي شخص يسومها لا يريد الشراء، يسومه هو كاذب إنما يريد أن يرفع السلعة على هذا، لا، هذا هو النجش، وسوف يأتي في البيوع المحرمة زيادة النجش في الغرض، زيادة النجش الذي يزيد في الثمن وهذا يريد الشراء، لا، لكن هذا هو صادق يريد الشراء، يسوم على سمع أخيه وهو يريد الشراء، وهذا يجري بيوعات الناس. نعم. يقول السائل، حول السوم على السوم محرمة أو مكروهة، ألا يقع ذلك في الحرم؟ يعني أنا الذي اختار الله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السوم ثم هو باع على من يزيد، فهذا الحديث يصرف الحديث الأول من التحريم إلى الكراهة، لكن أنا ذكرت لكم مذهب التحريم الذي يعتقد ان هذا ان السوم على سوم اخيك ليس محرما وانما هو مكروه، لان الحديث المانع صرفه الحديث المجيد، ومعلوم انه اذا تعارض حاضر ومبيح فان هذا يصرفه من التحريم الى الكراهه المبيح. نعم. يقول السائل، شيخنا الفاضل نفع الله بكم ونفع الامه بعلمكم، ما يشكر الكرام من بيع شركات الالبان للمحال التجاريه والدجاجيه بنسبه معينه على أن تضمن الشركة ما لا يباع، فماذا يسمى هذا العقد وما حكمه؟ يقول أخونا بيع الشركات خاصة من الأشياء سريعة الثلث، تأتي الشركة تضع عندك مثلا 100 علبة من اللبن وكذلك عصير وجرائد وأشياء، فما مشى منها بعت مثلا ب4 ريال لك فيه ربع ريال، الشركة باعتك مثلا ب4 ريال إلا ربع وأنت بعت ب4 ريال استفدت ربع ريال، بقي مثلا 50 علبة من باعت تأخذها الشركة. والجرائد وكثير من البيوعات الآن تمشي على هذا الأساس، يسمونها الآن يا أخوان بيع التصريف، بيع التصريف، الأشياء التي تمشي انباعت والتي ما تمشي ترجع لك، هذا البيع غير صحيح وهو يناقض أي شرط من شروط صحة البيع. يا شباب أنت أخذت من الشروط الآن يناقض التنجيز، المفروض منذ أن دخلت البضاعة في محلك أنها لك، ربحت أو خسرت، البيع صفقة، يتعرض الإنسان فيه بالربح والخسارة، فهذا هو الصحيح، لكن الناس يفعلون هذا من باب التسابق، لأن من لم يقدم هذه التنازلات يسبقه غيره، ولكن يا أخوان تراضي الناس على المحرم لا يحوله حلال، يبقى المحرم حرام، بيع التصريف لا يجوز. يأتي شخص أخواني يقول ممكن نخرجها الفقه واسع، لما لا نقول هذا وكيل، صاحب المحل وكيل لك، وكيل يبيع هذه البضاعة، أنت وضعت هذه الشركة وضعت هذه البضاعة وهذا متوكل في بيعها لك ويعطيك الثمن، وإذا زاد شيء ما انباع يرجع لك لأنه وكيل. هذا الكلام غير صحيح، لأنه لو كان وكيل لكان الواجب تقدير جهده باليوم، أنا توكلت لك يوما أو شهرا أعطني راتب باليوم ولا تنظر إلى سعر الحبة، بعت لك 50 حبة أو 100 حبة والباقي يعود، إن كان وكيل استأجرني باليوم أو بالشهر وأنا أبيع لك، الشيء الذي يمشي يمشي والذي ما يمشي يرجع لك، هذا لو كنت وكيل. أو مثلا نقول شريك، حولها على شركة أيضا ما تمشي شركة، لأنه إذا كان شريك فهو شريك فيما بيع وما لم يبع، فهذا البيع بيع التصريف بيع غير صحيح، الواجب أن يتبع به الشرع، ما نزل من البضاعة في المحل هو لصاحب المحل، خسر فيه أو ربح. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم إيجاد بيت للكفار؟ عندهم معلوم أنهم يشربون الخمر فيه أو يزنون؟ نحن بينا قبل قليل حكم إيجار البيع على الكفار، ضربنا أمثلة، قلنا إذا أجرت البيت لمن يستعمله دار دعارة أو مصنع خمر، قلنا جزما الإيجار باطل، لكن لو أجرته لمن يغتاب، هو يسكن لكنه يغتاب، يكذب، عنده الدش، فالإيجار صحيح. فإذا كان هذا الكافر ممن يجوز له الإقامة في بلاد المسلمين بمعنى أنه ذمي أو مستأمن، فلا حرج عليك تؤجره حتى وإن زنى وإن سرق، أنت أجرته للسكن. وهذه الأمور أمور تابعة والتابع تابع. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بين الفرق بعد أن هذه الفواسط التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقنيها. نعم هي من الفواسط، ولكن قلت إذا كان ليس هناك نص يقول لا تبيع الفارة، إنما هي من الفواسق التي تقتل، لكن إذا أصبح فيها نفع كما قلنا إجراء التجارب هذه، يعني يقولون لأن جسم الفار فيه تشابه مع جسم الإنسان فيحقن بهذه الأدوية وينظر يمر الطبيب كيف تأثر بهذا العلاج، هل استجاب له أم لم يستجب، من أجل يتدرج الأمر إلى علاج الإنسان به، فهذا نفع مباح. تكلم العلماء في بيع القرد، فالإمام أحمد نهى عن بيع القرد، وهذا من يتخذه للعب يلعب به أمام الناس، لأن هذا يعني يرى أنه غير جائز أن يتخذه للعب، اللعب ليس بمحمود، لكن يقول وهذا في المذهب وفي غيره، لو أنه باع القرد على من يستفيد منه لجني الأشجار الثمار، بعض النخيل طويلة جدا ولا يستطيع الإنسان يصعد إلى هذه النخيل، فيدرب القرد ويصعد ويجني هذه الثمار، هذا يسمونه ايش الزيت هذا جوز الهند، وبعض الثمار في اشجار طويله من لا يستطيع الانسان الصعود بها، فيدرب القرد ويقطع هذه الثمار، فاذا بيع القرد المدرب هذا النفع الذي يقدمه مباح ام غير مباح؟ مباح، وفي المذهب ما يدل على جوازه، فالذي يظهر انه قد يكون الشيء يعني فيه خبث وكذا، لكن اذا كان فيه نفع مباح تغيرت احوال الناس اصبح فيه نفع مباح فلا حرج. الشيخ هل يعتبر المزاد هو السمعة هو نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام باع على من يزيد، فإذا جاء المزاد جاء المسؤول في المعرض أو في المكان يقول من يزيد هذا يعطي ثمن وهذا يعطي ثمن، فالثاني يسوم على سوم الأول، الثاني يسوم على سوم الأول فلا حرج. كيف نخرج اللبن؟ طيب بيع المزاد، لأن الوضع حيث نفضل المزاد بين بيع العادي، ما أدري ماذا تريد الشيخ من الله على أن يخفض بيعه المزاد. الشيخ هاني اللي سيد فيدري الواحد طبعاً أنا بتفضل يا الشيخ كيف يعني حاجة في طاولة دكتور. حطوا قدام سيسدون في البايو في ال السلام عليكم.